للعقيدة أهمية كبيرة في ديننا الإسلامي، فالإسلام عقيدة وعمل، ولا يصح عمل بلا اعتقاد، ولا ينفع عمل بلا عقيدة. لذا نقدم لكم سلاسل عقدية. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الخامس في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفي الدرس الماضي كنا قد أنهينا كتاب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، وذكرنا قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلمنا أن الشرك الأكبر لا يغفره الله جل وعلا إن مات العبد عليه ولم يتب منه في الحياة، وأن ما دون ذلك فإن الله جل وعلا يعفو عنه. وكذلك قوله جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حكاية عن إبراهيم عليه السلام. والباب هو ملخصه أن الإنسان خوفه من الشرك أولا أن يتركه، ثانيا أن يتعلمه، أن يعرفه، لأن من جاهل الشرك قد يقع فيه. ومن سنة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتعلمون أمور الجاهلية، يتعلمون أمور الجاهلية. باب الذي معنا اليوم باب الخامس، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لما ذكر المؤلف وجوب التوحيد، ثم ذكر فضله، ثم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم خوف من الشرك، فناسب بعد ذلك أن يبين هذه الأحكام، فناسب بعد ذلك أن يبين هذه الأحكام. أريد أن ننبه على مسألة، وهي أن الجلوس في الدروس يكون متحلقا، لا يكون بهذه الطريقة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحلقون ولم يكونوا ينتشرون في الجلسة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أصحابه إلى العراق أوصاهم بالتحلق، ونهاهم أن يجلسوا منتشرين. فهذه سنة الصحابة رضوان الله عليهم، بارك الله فيكم. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يعني الدعاء إلى التوحيد، والدعاء يعني النداء، يعني المناداة إلى تحقيق التوحيد، هذا هو المقصود. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يعني أن ينادي الإنسان غيره إلى أن يستجيبوا لعقيدة التوحيد وإلى دين الله جل وعلا. فالإنسان إذا علم وجوب التوحيد ثم عمل، هو علم أول باب قال باب وجوب التوحيد كما ذكرنا، ثم قال باب من حقق التوحيد يعني عمل. إذن تبقى عندنا المرتبة الثالثة الدعوة إليه، وهي التي ذكرها شيخ الإسلام في أصول الثلاثة: العلم والعمل به والدعوة إليه. وهذا الترتيب ترتيب حكيم منه رحمه الله، فإن العلم لابد أن يتبعه العمل. ثم إذا كان الإنسان يعرف فضيلة ما يتعلمه فيجب أن يدعو إليه، والدعوة إلى التوحيد واجبة، يجب على الإنسان أن يدعو إلى دين الله جل وعلا للتوحيد وينهى عن الشرك. وهذا هذه هي دعوة للتوحيد طريق الأنبياء جميعهم، طريق الأنبياء جميعهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنب الطاغوت، في كل أمة، وما من أمة إلا خلا فيهم نذير، يعني كل الأمم بعث الله جل وعلا إليهم الرسل والأنبياء يدعونهم بماذا؟ بالتوحيد، كما سيأتي في كلامي هنا. والله جل وعلا قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني لا أحد، ومن أحسن يعني كأنه النفي، لا أحد أحسن قولا من الذي يدعو إلى الله جل وعلا. لأن الأقوال إما أن تكون للدنيا، هذه لا، إما أن تكون مباحة أو مكروهة أو محرمة، وليس هناك قول في الدنيا واجب أو مندوب. أما الدعاء الدعوة إلى الله فإما واجب وإما مندوب، وما عندنا هنا هذا أمر واجب. ولذلك لم يجعل الله جل وعلا قولا أفضل من هذا القول. ثم قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو، سبيلي يعني الطريق، السبيل يعني الطريق، أدعو إلى الله أنا على بصيرة يعني على علم، على بصيرة يعني على علم، أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم للخطاب له، ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن اتبعني إما أن يكون معطوفا على أدعو أو على بصيرة، يعني أدعو إلى الله وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله، وكلنا ندعو على بصيرة، أو أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك على بصيرة، والمعنى مؤدى واحد من كلا العطفين. أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة على أنواع: بصيرة بما يدعو، وبصيرة بمن يدعو، وبصيرة بكيفية الدعوة. بما يدعو يعني المادة التي تدعو بها غيرك، لأنه لا يجوز أن تكون تدعو بما تجهل، تجهل شيئا ثم تدعو له، ويقال فاقد الشيء لا يعطيه، كيف تدعو أنت تجهل؟ لذلك أول شيء في الدعوة العلم، ومن دعا إلى الله بجهل أفسد أكثر مما أصلح، أفسد أكثر مما أصلح. وما أفسد الناس اليوم إلا الدعاة الجهلة. ولذلك التقسيم الخاطئ الذي يقسم في الإعلام وعند الناس، قال هذا داعية وهذا عالم، ما الفرق بين الداعي والعالم؟ يقول لك الداعي هو الواعظ، أما العالم هو الذي يفتي ويعلم ويدرس. هذا تقسيم بدعة، إن لم يكن داعية لم يكن العالم داعية، إذن لماذا تعلم؟ والداعية إن لم يكن متعلما ليس هو بداعية، وتسميته داعية هذا تجاوز للحدود الشرعي، تجاوز. ولذلك لقبنا أشخاصا بأسماء العلماء والمشايخ وهم لا يحملون هذه الصفة أصلا، وهذا من الخطأ. كل من أعطى كلمة في مجلس يقال هذا شيخ، هذا قول باطل أصلا. فالصحابة رضي الله عليهم لم يكن يعطوا هذه الصفة العلم والتعلم لأي أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قل أدعو إلى الله على بصيرة، إذا من كان يدعو إلى الله ليس على بصيرة فليس هو من قال به النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعني، إذا هو لا يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مخالف لنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مخالف لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقوم به كثير من الناس في هذا العصر، مسألة الدعوة إلى الله على جهل، يقول لك ادعي علم، علم بماذا؟ بالجهل، هذا لا يجوز. هذا بصيرة بما يدعو، هذا البصيرة الأولى. البصيرة الثانية بصيرة بمن يدعو، يعني من الذي توجه له الدعوة، ما نوعيته؟ مسلم، مشرك، أهل الكتاب، مجوس، ما نوعهم؟ لأن لكل طريقة في الدعوة، يعني بصيرة بالواقع بحال المدعو، هذا هو المقصود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، ولم يقل له اذهب فادعي الله إنك تأتي قوما أهل الكتاب، حتى يهيئ معاذ نفسه لكيفية الدعوة، لأن أهل الكتاب قد نحتاج معهم إلى الجدال، فهو سيعد في نفسه الجدال حتى يجادلهم بالتي أحسن كما قال الله جل وعلا. لذلك قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ستأتي هذه المراتب عن ابن القيم رحمه الله. هذه البصيرة بمن يدعو هذه مهمة، لأن من لا يفقه المدعوون، من لا يفقه المدعوين هؤلاء الذين يوجه لهم الدعوة، فهنا سيقع في الخطأ. ولذلك أهل البلاغة يذكرون أن الناس على ثلاثة: مبتدئ ومتردد ومنكر. قالوا المبتدئ يتوجه له الخبر مباشرة، يقال له التوحيد واجب، مثال التوحيد واجب، فهو لا يعرف أن التوحيد واجب، جاهل. المتردد الذي عنده التوحيد إما واجب أو غير واجب، نقول له إن التوحيد واجب. هذا نشأ عن ماذا؟ عن تصور لحال المدعو. فإذا كان ننكر للتوحيد نقول له والله إن التوحيد لواجب، فزدنا في التأكيد لزيادة إنكاره. هذا هو المقصود، لأن إذا عرفنا حال المدعو عرفنا كيف نوجه الكلام له. قد نوجه الكلام في غير محله وفي غير موضعه، لكن لما نعرف حال المدعو نستطيع أن نوجه الكلام له بالصورة الصحيحة. الثالث: البصيرة بكيفية الدعوة. البصيرة بكيفية الدعوة قد تكون كلمة، قد تكون رسالة، كتاب، شريط، خطبة، نحو، زيارة ربما. فكيفية الدعوة، وهذا ناتج عن ماذا؟ عن معرفة حال المدعوين، ناتج عن معرفة حال المدعوين. لأن أن يبقى الإنسان واقعه هذا أمر واجب، لأن بفقه واقعه سيستطيع أن يضع كل شيء في مكانه وأن ينزل الناس منازلهم. فأهل العلم لهم منزلتهم، وأهل الجهل لهم منزلتهم، والفساق لهم منزلتهم، والمؤمنون لهم منزلتهم، وهكذا. هذه ثلاثة أنواع البصيرة: أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، يعني المدعوون الداعين إلى الله جل وعلا ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من دعا إلى الله على بصيرة فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، سبحان الله تنزيه لله جل وعلا. وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين، يعني هذا تأكيد للتوحيد، مع أنه ليس هو من باب سياقه، ولذلك قال الآية ولم يذكرها. وما أنا من المشركين اعتقادا وعملا ومسكنا، كما قال هنا ابن القاسم: لست منهم ولا هم مني بأي نسبة كانوا، بحيث لا يعد منهم بوجه من الوجوه، إن نظر في الاجتماعات فليس منهم، يعني لا يجتمع مع المشركين، لا يجتمع مع المشركين إلا في باب المصالح من السياسة الشرعية، هذا أمر آخر، لكن لا يجتمع في اجتماعاتهم الخاصة بهم، وإن جلسوا في المجالس فليس منهم، وإن خرجوا إلى المحافل فليس منهم، فليس منهم في أي حال من الأحوال. يعني هذا فيه باب من أبواب الإسلام الذي هو البراءة من المشركين. كيف تبرأ من المشركين؟ أن تكون هم في جانب وأنت في جانب. وما أنا من المشركين، لا يجوز مخالطتهم، لا يجوز مخالطتهم، معاملتهم شيء ومخالطتهم شيء. أن تخالطهم في اجتماعاتهم ومجالسهم ومحافلهم، وتوقع معهم على مواثيقهم، وتجلس معهم في مؤتمراتهم، هم يقررون للمسلمين القرارات ونحن نقبل، هذا هو الذي يحصل في هذا اليوم. فهؤلاء دخلوا في قوله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء. فهؤلاء كلهم ليسوا من الله في شيء، برئ الله منهم سبحانه وتعالى. وكذلك هنا هذا تأكيد: وما أنا من المشركين، هذا صفة الموحد الحق ألا يكون من المشركين، يعني لا يخالطهم في شيء. ولذلك سفيان الثوري قال: لا تبري لهم قلما ولا تعد لهم دواء، يعني التي الدواء التي الحبر، هذا المقصود. لماذا علل العلماء؟ قالوا لأن قد يأخذ القلم فيكتب به سبا للإسلام، أو يكتب فيه حكما على المسلمين أو يأمر به الجيش لقتال المسلمين، فأنت هذا أعددت لهم، فما بالك أن تعد لهم قاعة كبيرة لتجمع فيها الكفار كلهم ليقرروا مصير أمة المسلمين. هذا أي قلم وأي دواء. لو كان سفيان الثوري يعيش في هذا العصر ماذا سيقول في هذا الوقت؟ قال دواة وقلم. الآن قاعات وسيارات ومطارات تجهز لهم واستقبالات رسمية للكفار، وكأنهم هم الذين يرفعون راية التوحيد، والله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله: مراتب الدعوة ثلاثة أقسام، مراتب الدعوة ثلاثة أقسام، هذا ما ذكرناه لكن هذا تأكيد منه، وذلك بحسب حال المدعو. فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة، يعني هو ليس متردد، فقط يحتاج إلى أن يكون الإنسان معه حكيما، هو طالب الحق، قد لا يجد الحق لكن إذا مباشرة أريته الحق وعلمته وعمل به والتزم به. إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق، لأول عمل بالحق لكن ينقصه الحكمة فقط، أن يعلم بالحكمة يذكر بعض الأمور، لكن القسم الثاني أن يكون مشتغلا بالباطل لأنه يجهل الحق. إما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه وآثره اتبعه، يعني مثل بعض العصاة الذين يفعلون المعاصي فإذا ذكروا تذكروا وانتهوا، يحتاجون فقط إلى الموعظة، هذا هو المقصود، فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضا، معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، والمعارضين كثيرين، فكل وتحتاج في جداله إلى أن تتعلم شبهه حتى ترد عليها، كيف ترد على شبهه وأنت لا تعرفها، إذا تحتاج أن تتعلم الشر حتى تستطيع أن تقي نفسك منه وتستطيع أن ترد عليه بكلامه، فهذا يجادل بالتي أحسن. فإن رجع يعني رجع إلى الحق، المعاند رجع إلى الحق الحمد لله، وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن، يعني إذا كان في دولة إسلام وقاضي مسلم انتقل معه إلى الجلاد إلى التعزير، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء بعض الناس يجادل عن بعض آل القرآن فضربه بالجريدة وأمر الناس أن يهجروه عاما، فلما هجروا وتاب رجع فتركه عمر فترة حتى يتحقق من توبته، ثم أمر الناس أن يرجع إليه. قال: ولا بد في دعوة إلى الله من شرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، شرط صحة الدعوة وإلا كان الدعوة باطلة مردودة، أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه، على سبق العلم البصيرة، يدعو إلى الله على جهل هذا لا يجوز. فإن أخل بالأول بالإخلاص كان مشركا، يدعو إلى الله وهو مشرك، يدعو إلى غير الله، يدعو إلى الله وهو مرتكب للشرك، هذا دعوته باطلة، أو يدعو إلى غير الله أصلا، يدعو إلى عبادة الأصنام والأوثان، يدعو إلى هذه المذاهب الباطلة لعصرنا اليوم، العلمانية والليبرالية وغيرها، هذه دعوته باطلة. فإن خل بالأول كان مشركا، وإن خل بالثاني كان مبتدعا، قد يكون مخلصا لكنه ماذا؟ يدعو إلى أمور ليست من السنة، أو لا يوافق السنة في الدعوة، فيخترع أمورا من نفسه، ومعلوم من القاعدة الشرعية أن الدعوة توقيفية، أن الدعوة توقيفية، يعني ليست أمورا اجتهادية كل شخص يأتي من نفسه، وسائلها قد تكون فيها أمور اجتهادية، لكن الدعوة نفسها الأمور التي يدعى بها هذه أمور توقيفية. مثال الأمور البدعية ما يفعل من الأفلام المصغرة أن صورة قبر وشخص يأتون به إلى قبر ثم يأتون بناس يبكون عليه، هذا كله من البدع، هذا كله من البدع متعلق على المساجد قد نراها، هذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها، هذه ليست من وسائل الدعوة، الدعوة فقط بالقرآن، من لم يتعظ بالقرآن فلن يكون له واعظ، فلن يكون له واعظ الذي لا يتعظ بالقرآن. ولذلك قال بعض السلف: من لم يعظه القرآن والموت ولو خابرت أمامه الجبال لن يتعظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالموت واعظا وامامه يموت الناس، نحتاج ان نصنع له فيلم هو كل يوم رايح الى الجبان يدفن؟ هذا ما ينفع، هذا ما ينفع، بل ليس من السنه اصلا. وكذلك الدعوه الى الله بالغناء بالموسيقى هذه كذلك لا تجوز. كثير من الامور الدعويه في هذا العصر من الامور المبتدعه بالاختلاط، يجلس يعطي محاضرة نساء ورجال ثم يقول هذا من باب وسائل الدعوة ومصلحة الدعوة، وسائل الدعوة ومصلحة الدعوة. فكثير من المسائل لو ذهبنا نعدد الدعوة في هذا العصر تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة في نظرتها، في كيفيتها، في الذي ندعو به، في من هم الذين يتوجه لهم الدعوة، في طريقة توجيه الدعوة لهم تحتاج إلى مراجعة، وبناء هذه المراجعة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بناء سنة المراجعة هذه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ: يحتاج إلى شروط كما في الحديث، يعني الداعي لله ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هذا من باب الدعوة، أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، يعني عالما به، عالما به، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. الرفق، لماذا الرفق؟ يعني لا تدعو بشدة. الحلم لماذا؟ لأنك قد تواجه بالاعتراف وتحتاج إلى الرفق والحلم، وأتان الخصرتان كانتا في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أن تدعو بالرفق، وليس الرفق يعني التنازل، بعض الناس يقول لك الرفق معناه نتنازل عن الواجبات، لا، هذا ليس التنازل. الرفق أن تعرف كيف توجه الكلام بأسلوب حسن، هذا هو الرفق. كما قال لما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السلام عليكم، ردت عليهم عائشة رضي الله عنها قالت: وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هكذا يا عائشة، إنما قولي وعليكم، يعني رد عليها. قال: فإن الرفق، هي عائشة قالت كلاما لا يجوز، قالت كلاما يجوز، وعليكم السلام واللعنة، ردت عليهم، لكن الرفق في الدعوة، لأنهم هم أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إن الرفق ما كان بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. مع أن عائشة رضي الله عنها قامت بفعل صحيح، فهذا هو المقصود بالرفق. والحلم لئلا تغضب، لأنه قد تواجه بالاعتراض، قد لا تقبل دعوتك، فتكون حليما. لماذا؟ لأنك لا تدعو لنفسك، من كان يدعو لنفسه هو الذي يغضب. ولذلك العلماء قالوا: معيار الإخلاص في الدعوة أنك إذا دعوت الخصومة فأبوا عن قبول الدعوة فتنظر في نفسك، فإن كنت حزينا على نفسك أو عدم قبول الكلام منك فاعلم أنك تدعو لنفسك. هذا اختبار شديد جدا، إنسان يوجه كلام ثم يواجه بالاعتراض، فإن كان حزنا على نفسه، لذلك الله جل وعلا كان دائما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كثير من الآيات كانت تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فهو صلى الله عليه وسلم كان حليما، يعني كان الحليم هو الذي يكتم الغضب، هذا هو الحليم. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري قال: أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، لأن الغضب مفتاح الشر. الغضب قد يقود الإنسان إلى أن يسب الدين أو أن يطلق، أكثر المسائل الحاصلة بالمشاكل أن يقتل، أن يعتدي، أن يضرب، هذه أغلب المسائل أتت من الغضب. فالإنسان يكون حليما حتى يعرف كيف يكتم غضبه. قال: فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف فيأمر به ويعرف المنكر فينكره، والرفق عند الأمر يعني أثناء الأمر، أنت تأمر يكون برفق، ليسلك أقرب طريق أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود. والحلم بعد الأمر، ليصبر على الأذى المأمور المنهي، يصبر على الأذى المأمور المنهي. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هكذا إعرابها على الصحيح، لأن تجوز لها وجهان: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادته، ولكن هو المراد الأولية للشهادة، مراد الأولية، ولذلك قدمت: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، أول خبر يكن وشهادة أول اسمها وشهادة خبرها، شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، بعثه مبلغا للعلم وداعيا وقاضيا، بعثه كذلك قاضيا. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهذا فيه ماذا؟ البصيرة بمن يدعو، البصيرة بمن يفقه الواقع، يدخل على واقع لا يفقهه ثم يريد أن يدعو. ولذلك العلماء نهوا أن ينصب القاضي في مكان، ينصب القاضي في مكان يجهل واقعه، لأن نصف القضاء فقه الواقع، نصفه معرفة الحكم والنصف الثاني فقه الواقع، فإن عرف الحكم وجهل الواقع فلن يحكم حكما صحيحا. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وبيان هذا حتى معاذ رضي الله عنه يهيئ نفسه، لأن أهل الكتاب أوتوا علما وليسوا أميين، العرب كانوا أميين، لكن أهل الكتاب كان عندهم علم وعندهم جدال، فهو حتى يهيئ نفسه ويعرف حججهم وباطلهم ليرد عليها. ثم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، يعني لا تجعل علما قبل هذا العلم، فليكن أول شيء توجه لهم به الدعوة هو التوحيد. في رواية أخرى قال: وفي رواية: إلى أي وحدوا. هذا في ماذا؟ في أن لا إله إلا الله معناها التوحيد، وهذا تفسير شرعي ليس تفسيرا اجتهادي، تفسير شرعي. كيف عرفنا شرعي؟ يقال وجه الدلالة من هذا: إما أن نقول وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بإحداهما. لماذا تكلم إحداهما؟ يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنين، لأن الواقعة واحدة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه قال: فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية: ليوحد الله. هذا فهم الصحابي وتفسير الصحابي حجة، والصحابة كانوا يفهمون لا إله إلا الله هي التوحيد. أو يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعون إليه إلى يوحد الله، والصحابي الذي روى فهمها لا إله إلا الله، فهم التوحيد بمعنى لا إله إلا الله. إذن التوحيد ما هو؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما هي؟ هي التوحيد. هذا يسمى تفسيرا شرعي حجة، لأن يعني تفسير الصحابي للنصوص حجة، وهذا يدل على فهم الصحابة رضوان الله عليهم لمسائل التوحيد. إلى يوحد الله، فالتوحيد عرفنا معناه فيما سبق، ولكن مما استدل العلماء من هذا أن أول واجب على العبيد التوحيد، أول واجب التوحيد، ولا يقدم عليه واجب، لا كما يقول الفلاسفة والمتكلمين النظر والشك في ثم اعتراف بالنظر ونحو هذا من بطلهم، بل أول شيء يطالب به المكلف أن يقول لا إله إلا الله ويعمل بذلك، أن يقول لا إله إلا الله ويعمل بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد علم بالاضطرار، علم بالاضطرار يعني من المعلوم من دين الضرورة هذا من دين الرسول، واتفقت الأمة أن أصل الإسلام، هذا قاله في درء تعرض العقل والنقل في المجلد الأول، واتفقت الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما، فبذلك يصير، ما الذي يجعل الكافر مسلما؟ أن يأتي التوحيد. فهنا ينتقل من الكفر الإسلام: أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصم مني دماؤهم، يعني إذا لم يقولوها لم يعصم مني دماء، لم تعصم الدماء، ولزالوا على كفر من الذي هم عليه. فبذلك يصير الكافر مسلما، يعني لابد أن ينطق ثم يعمل. وإذا لم يتكلم مع القدرة، يعني لم يكن عاجزا، أبكم، الأبكم الذي لا يستطيع أن يتكلم، هذا لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، فينويها في نفسه نية، والنية كافية لأنه عاجز، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، والعلماء يقولون لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. فأقولنا: وإذا لم يتكلم مع القدرة فهو كافر. فإن كان معه القدرة على الكلام قال لا لن أقول يا الله لكن سأصلي وأصوم وأحج، هل تقبل منه؟ هل تقبل منه؟ لن تقبل منه. لماذا؟ باتفاق الأمة أن أول شيء أن يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقول حتى يقول، والقول معلوم لدى الجميع. ما هو القول؟ هو اللفظ الدال على معنى، فإن لم ينطق لم يخرج لفظا فإنه لا يعتبر قولا، ولو تكلم بغيرها كذلك لا يدخل الإسلام، لو قال الله أكبر لم يدخل الإسلام، لابد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ محمد عبد الوهاب في مسائله على هذا الحديث، قال: وفيه أن التوحيد أول واجب، في أن التوحيد أول واجب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأهميته أخذ عليه 10 سنين يدعو، ولا يقول الإنسان أول واجب أدعو له سريعا وثم أتركه. الأنبياء جميعا صبروا على التوحيد ودعوا إليه مرارا وتكرارا ولم يتوقفوا عنه، في كل وقت وحين يدعون للتوحيد وينهون عن الشرك، ولم يملوا ولم يكلوا من هذا، لأن التوحيد هو حياة النفوس، التوحيد هو حياة النفوس، والتوحيد بأجمعه، لا نأتي إلى نوع ونترك نوع كما يفعل بعض الجهل، بل ندعو إلى التوحيد كله كما أراده الله جل وعلا. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات. هذا فيه مسألة، وهي أن الصلوات والعبادات لا تصح إلا بالتوحيد، وهذا سبق، لكن هذا من أدلتها، أخذناها من سبق من آيات، لكن هنا نأخذها من الحديث. ما دري أن شرط صحة العبادة التوحيد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب شيء على شيء: فإنهم أطاعوك فأعلمهم، فإن لم يطيعوك فابق على التوحيد، فابق على التوحيد، لا تزد لهم الصلوات ولا الزكاة ولا غيرها. وهذا في من؟ في المشركين، في الكفار الأصليين. أما المسلمون فلا يقال فيهم هذا، لا يقال تدعون التوحيد فإنهم أطاعوك فأعلمهم، لا، المسلمون يدعون إلى الدين كله. لماذا؟ لأنهم مسلمون، لأنهم مسلمون. لكن هذا الترتيب يكون في ماذا؟ في الكافر الأصلي، في الكافر الأصلي التوحيد أولا، لأن أعماله التي ستأتي لن تصح إلا به. لو قلت لكافر أذن الأذان فادخل معنا المسجد، هل يعتبر هذا الإسلام؟ لا يعتبر، حتى ينطق بالشهادتين، حتى ينطق بالشهادتين. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، قال ثنى بالأعمال بعد التوحيد لأنها لا تصح إلا به أو لا تصح بدونه، فهو شرط لصحة جميع الأعمال، وفيه أن المطالبة بالفرائض لا تكون إلا بعد الإسلام. يسلم ثم نطلب منه الفرائض، أما نطلب منه الفرائض وهو لم يسلم فهذا لا يصح. وهذا من الخطأ أن يأتي أن تدعو الكفار إلى أمور أخرى، تتكلم لهم عن الجنة والنار والمواعظ ونحوها وأنت لم تتكلم لهم عن التوحيد، لم تتكلم عن التوحيد فلم تنقذهم من الكفر الذي هم فيه. فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا فيه الترتيب أن الصلاة والزكاة من أوجب الواجبات، الصلاة والزكاة من أوجب الواجبات، لكن ليس في قوله فإنهم أطاعوك لذلك نفس المعنى في الأول فإنهم أطاعوك لذلك، بمعنى أن تترتب صحة الزكاة على الصلاة، هذا في قول الجمهور. لكن القول الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم، الجمهور يعني من بعد الصحابة الذين أهل المذاهب، لكن الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم أن صحة الزكاة مترتبة على صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، فيكون على الصحيح فإنهم أطاعوك لذلك مثل الأولى مثل الأولى. لكن الجمهور الذين جاءوا بعد الصحابة، والعبرة بإجماع الصحابة لا عبرة بقول أحد بعد الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في العقيدة الواسطية بيّن أن الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة، إجماع الصحابة، لأن لا ينضبط الإجماع بعدهم. ثم قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا فيه أن الإسلام فيه العدل، فيه العدل، أن ليتوازن المجتمع الأغنياء لابد أن يأخذوا شيئا من أموالهم فيعطوها للفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة، يعني الأصل أن إمام المسلمين هو الذي يأتي إلى الناس سيأخذ منهم عن طريق الجواب الذي يسمى جابيا، فهذا يذهب إلى الناس سيأخذ منهم الزكاة ويرفعها إلى إمام المسلمين ليتم توزيعها. ولكن في هذا العصر لما اختفت دولة الإسلام كثر الفقراء، لأن من يسمون أنفسهم رؤساء على الناس هؤلاء هم الذين أكلوا الأموال، أكلوا الأخضر واليابس. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إنهم أطاعوك لذلك يعني سمعوا منك الصلاة والزكاة فإياك وكرائم أموالهم. كرائم أموالهم قال جمع كريمة يعني خيار المال، وفي المطالع هي الجامعة للكمال الممكن بحقها، يعني لا تأخذ أفضل الأموال عندهم بل خذ أوسطها، بل خذ أوسطها، يعني إذا أخذت من أموالهم الأغنام لا تأخذ أفضل ما عندهم. لماذا؟ لأن قد تحدث فيه شيء أمر نفسي قد يحصل عنده. ذلك قال هنا وفيه أنه يحرم على العامل يعني عامل الزكاة أخذ كرائم الأموال، ويحرم على صاحبه إخراج شراره، يعني عندنا أوسط وشرار وكرائم، الذي يخرج الزكاة لا يخرج أفسد ما عنده، لا يخرج أسوأ شيء عنده، يذهب إلى أمواله فيأتي بأقلها، أو إلى الماشية التي عنده فيأتي بأردائها العوراء والعرجاء وكلها ثم يخرج بها للزكاة، لا بل يأتي بأوسطها، بل يأتي بأوسطها. ويحرم على صاحبه إخراج شراره، بل الوسط، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب النفس، إن أخذت منه كرائم أمواله وهو يحبها قد تخرج منه بدون طيب نفس، ولكن وإذا خرجت له شراره لا يستفيد منها الناس فتأتي له بوسطها، يخرج أوسط أمواله. ف فإن طابت نفسه بالكريمة جاز، يعني إن هو من نفسه قال خذ هذه كرائم أموالي إن أريد أن أتصدق فيها جاز ولا يحرم عليه، لكن المقصود أن العامل لا يأخذ الكرائم أفضل الأموال، وأنه المزكي نفسه لا يخرج شرار أمواله. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم لا ترد ولا تحجب عن الله عز وجل حتى ولو كان المظلوم من الكفار، كما قال بعض أهل العلم إذا كان مظلوما وظلم قد يقبل الله جل وعلا دعوته. قال اجعل العدل وترك الظلم وقاية بينك وبين الله تقيك دعوة المظلوم. والمتقي من اتقى الله في عمله، وفيه التنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. لماذا أمره بهذا؟ لأنه بعثه أن يكون واليا على أهل اليمن، واليا يعني ولاه القضاء، والقاضي لا بد أن يكون عدلا، فإنه يثير الخصوم، فإذا قضى لشخص على شخص كان ظالما فيجب أن يكون عادلا حتى يقي نفسه من دعوة المظلوم، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه. ثم قال ولهما يعني البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر يعني يوم غزوتها لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. غزوة خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة قبل الفتح. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، الراية يعني قيادة الجيش الذي سيدخل، هذا هو المقصود، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يعني هذا الذي سيعطى الراية فيه صفتان. الصفة الأولى أنه ممن يحب الله ويحبه الله. الصفة الثانية أن الفتح سيكون على يديه، يفتح الله عليها تأكيدا لا وتحقيقا، ليس أمرا معلقا يعني إن شاء الله سيفتح عليه، بل تأكيدا أنه سيفتح على يديه. وفيه فائدة كما يقول أهل العلم، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يقال ليست العبرة أن تحب الله، إنما العبرة أن يحبك الله، لأن من أحبه الله صار من أوليائه فدافع عليه، من عاد لي وليا يعني من أحبائي ومن أوليائي فقد أذنته بالحرب. وكيف يكون العبد من أولياء الله؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وهكذا، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فالإنسان يسعى إلى ماذا؟ إلى أن يحبه الله، لأن محبة أن الإنسان يحب الله كل يدعيها، كل واحد يقول لك أنا أحب الله، لكن العبرة بماذا؟ العبرة بأن يحبك الله. كيف يحبك الله؟ لاحظ، ليست المحبة من الله هكذا، قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أول شيء المحافظة على الفرائض جميعا دون تقصير، ثانيا أن يأتي بالنوافل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه ولا يزال، يعني دائما لا يزال، هذا يدل على الاستمرار، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني ما معنى سمع الذي يسمع به؟ يعني لن يسمع إلا خيرا، وبصره الذي يبصر به ولن يبصر إلا خيرا، يعني سيصرف الله عنه كل النظر المحرم، وسيصرف الله عنه كل سمع محرم، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا، هؤلاء هم أولياء الله، نسأل الله جل وعلا يجعلنا منهم. قال: يفتح الله على يديه، هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد وتحقيق، وهو علم من أعلام النبوة، لأن أخبرهم بشيء غيبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن أخبره الله جل وعلا. ثم قال: فبات الناس يدوكون، يدوكون يبحثون ويتفاوضون، يبحثون ويتفاوضون من يعطى هذه الراية، يعني يبحثون عن الصفة. ولاحظ هذا مثل ما سبق في الحديث، سبق في أبي عكاشة الحديث، ماذا فعلوا؟ كل واحد يقول ماذا يعطيها بالآخر، لعلهم الصحابة، لعلهم يذنون في الإسلام. فهنا لم يقف أحد أمام النبي صلى الله عليه وسلم قل أعطيني الراية. قال: يدركون ليلتهم أيهم يعطاها، يبحثون عن ماذا؟ عن الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، من هو الذي يحبه الله ويحب الله، ومن هو الذي سيفتح على يديه، من هو؟ ثم قال: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدا، كلهم يرجو، يرجو، يرجو ماذا؟ لأن هذا عمل طيب، فيرجو أن يعطاه، لكن لم يقل منهم أنا الذي سأعطاه، أنا الذي يحبني الله وأنا الذي سيفتح الله عليه. هذا، ومع أنهم صحابة، كان فيهم عظماء الصحابة. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها لأجل الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ سأل عن علي بن أبي طالب ابن عمه أبي طالب، فقيل له هو يشتكي عينيه، يعني لم يكن بين الحضور لمرض كان فيه، وقيل هو الرمد، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه، بصق في عينيه ودعا له فبرأ. وهذا كذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فبرأ، وبعد البصق في عينيه كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية. إذن علي بن أبي طالب فيه هذه الصفة، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقال: انفذ على رسلك، انفذ على رسلك، أي برفق وتؤدة ولين، لا تدخل فجأة، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ساحتهم يعني مكانهم الذي هم فيه، ثم ادعهم إلى الإسلام. قال: هذا فيه أن القتال يكون من غير عجلة ولا طيش، حتى تنزل بساحتهم، وساحة القوم ما قرب من حصونهم، وفيه الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة، وأمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتفاض عزيمة. ثم قال: ثم ادعوا من الإسلام، ادعوا من الإسلام، ما هو الإسلام؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يأتوا بالإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، وأن يبرأوا من الكفر والشرك الذي هم فيه، هذا هو الإسلام وما هو مقتضى. ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. إذا أجابوك إلى الإسلام، هذا الحديث يفسر مع حديث معاذ السابق، فإن أجابوك إلى الإسلام ماذا تصنع؟ فأخبرهم بحقوقهم، يعني يجب عليكم الصلاة، يجب عليكم الزكاة، ومن كان متزوجا فوق الأربعة يجب أن يطلق ما زاد عن ذلك ويمسك أربعة، وهكذا من الحقوق، لأنهم لم تكن عندهم هذه التعليم، من كان يملك مالا حراما، ومن كان عنده ربا ونحو هذا، هذه حقوق الإسلام، قال: كالصلاة والزكاة وغيرها من شرائع الإسلام. فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا هدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني هداية رجل على يديك خير لك من الإبل الحمر، وهذه كانت من أعظم الإبل عند العرب في ذلك الوقت، وإنما عبر بها لأنها أنفس أموال العرب وكانوا يضربون بها المثل، والمراد خير لك من الدنيا وما فيها، لأن دعوة رجل واحد أفضل من أن تجلس مجالس كثيرة لا يستقيم على يديك أحد. أن يسلم على يديك شخص تأخذ أجره وأجر ما عمل به وأجر من دعاه ومن دعا غيره إلى يوم القيامة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وأعظم الخلق أجورا، لأن كل من يسلم أرسله يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل شخص يسلم صلى الله عليه وسلم. وهكذا العلماء وأهل العلم لما يدعو من التزم واستمع دعوتهم ماذا سيصنع؟ سيأخذ الأجر. وإذا أصبح من أهل العلم ويدعو سيأخذ العالم الأول الأجر. ولذلك هذا لم يكن هناك خلق أفضل بعد الأنبياء إلا العلماء، لذلك جعلهم الله من الذين شهدوا له بالوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أولو العلم كذلك من الذين شهدوا الله بالوحدانية، لماذا؟ لأنهم ينالون هذا الأجر. قال فيه الترغيب في الدعوة إلى الله لتحصيل الداعي هذه الفضيلة بهداية رجل واحد، فما باله لو هدى أمة، لو دعا ألوفا من الناس إلى الإسلام وفهمهم حقيقة الدين وحذرهم من الشرك، سيكون له من الأجور أعظم من ذلك. يعني ولو لم يهتدي على يديك إلا رجل واحد فيكون لك هذا الفضل، فما بالك لو هدى الله على يديك فئام من الناس وكثير من الناس. ثم قال باب تفسير التوحيد، نقف عليه لأنه يحتاج إلى طول، هذا آخر باب من الأبواب المقدمة الستة. أبواب الستة الأولى هذه هي أبواب المهمة، ضبطها يعين على ضبط كتاب التوحيد كله، وعدم ضبطها سيحدث عندك خلل فيما سيأتي من الأبواب. وهذا الباب يحتاج إلى بسط قليلا نجعله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. للعقيدة أهمية كبيرة في ديننا الإسلامي، فالإسلام عقيدة وعمل، ولا يصح عمل بلا اعتقاد ولا ينفع عمل بلا عقيدة. لذا نقدم لكم سلاسل عقدية.